لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. تكلمنا في الدرس الماضي على وقعة الحربة في خلافة يزيد، وأن جيشه نهب المدينة 3 أيام وقتل من قتل من أهلها وسبى من سبى من النساء، ثم يصار في انسحابات. يعني على الأقل تكون تكتيكي. لما فرغ مسلم من قتال أهل المدينة ونهبها، توجه بمن معه إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير الذي كان قد استحكم بمكة وصار عنده أتباع كثير. فبأمر من يزيد توجه إليه مسلم وجنده لقتاله، وترك على المدينة روح بن زنباع وفي الطريق إلى مكة نزل به الموت، احتضر. فلما حضره الموت أحضر الحصين بن نمير الذي كان أمره يزيد أنه إذا مات أن يوليه بعده، قال له: يا ابن برزعة الحمار، برزعة الحمار الجلال الذي يوضع على ظهر الحمار، لو كان الأمر إلي ما وليتك هذا الجند، ولكن أمير المؤمنين ولاك، خذ عني 4، يعني اسمع مني هذه 4: أسرع السير يعني إلى مكة، وعجل المناجزة القتال، وأعمي الأخبار يعني لا تدع أخبارك تصل إلى ابن الزبير، ولا تمكن قرشيا من أذنك، يعني لا تنصت إلى ما يخبرك به القرشيون لأن قلوبهم مع ابن الزبير. ثم من خبثه قبل أن يموت، كان هذا آخر كلامه، قال: اللهم إني لم أعمل قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله عملاً أحب إلي من قتل أهل المدينة، ولا أرجى عندي في الآخرة. يعني قال هو يرجو رحمة الله في الآخرة بعد الشهادتين بقتله أهل المدينة ومن فيهم من الصحابة. فلما مات سار الحصين بالناس فقدم مكة ل4 ليال بقينا من شهر محرم 64 للهجرة، وكان أهل مكة وأهل الحجاز قاطبة قد بايعوا عبد الله بن الزبير بالخلافة. والذين انهزموا من أهل المدينة أيضا لحقوا بعبد الله بن الزبير. فخرج عبد الله بن الزبير ومن معه إلى لقاء أهل الشام ليواجه جيش الشام، وأخذ معه أخاه المنذر. فتبارز المنذر مع واحد من أهل الشام، وكل واحد منهما ضرب صاحبه ضربة فمات كلاهما. وحمل عليهم أهل الشام، هجموا عليهم حملة انكشف بسببها أصحاب عبد الله، وعثرت به بغلته، فنزل عنها وصاح بأصحابه: فأقبل إليه المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف، فقاتلا حتى قتلا، ثم ضربهم ناجزهم عبد الله بن الزبير إلى الليل حتى افترق الفريقان وانصرف كل إلى مكانه. واستمر هذا القتال بقية المحرم، شهر المحرم، ثم شهر صفر كله، حتى إذا مضت 3 أيام من شهر ربيع الأول سنة 64 للهجرة، وكان اليوم يوم سبت كيومنا هذا، رموا البيت بالمجانيق، يعني ضربوا الكعبة بالمنجنيق. تعرفون المنجنيق؟ الآلة هذه التي تقذف الحجارة ويكون معها لهب نار، يعني يضعون زيتا على الحجارة فيشعلونها ثم يرمونها فتهدم وتحرق. رموا البيت العتيق بالمنجنيق وحرقوه بالنار، بل وصاروا يغنون رجزا وهم يقولون: خطارة مثل الفينيق، خطارة مثل الفينيق المزبد، نرمي بها أعواد هذا المسجد. وذكر الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الله بن الزبير ترك الكعبة حتى يراها الناس محترقة لتحريض من معه على أهل الشام، كأنه يقول لهم: انظروا ماذا فعل أهل الشام بكعبتنا. وبقي أهل الشام محاصرين لعبد الله بن الزبير ومن معهم حتى جاءهم نعي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في أول ربيع الآخر. توفي يزيد بعد 14 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، كان له من العمر، كان مضى من عمره حين مات 38 سنة، وبعضهم قال 39 سنة، واستمرت ولايته 3 سنين و6 أشهر. كان له من الأولاد معاوية بن يزيد، وهو الذي تولى الأمر بعده، وكنيته أبو عبد الرحمن وأبو ليلى، وله خالد، وله أبو سفيان من الأولاد، وله من الأولاد عبد الله، وكان يقال عنه إنه أرمى العرب، يعني أكثر العرب مهارة بالرمي. وغيره. ومن أخباره لما كان صغيرا أن معاوية ومعه امرأته ابنة قرظة نظر إلى يزيد لما كان صغيرا وأمه ترجله تسرح شعره، فلما فرغت قبلته، فقالت زوجة معاوية الثانية هذه ابنة قرظة: لعن الله سواد ساقي أمك. من غيرتها، فرد عليها معاوية بكلام لا ينبغي ذكره، وهي قالت ذلك لأنه كان لها من معاوية ولد اسمه عبد الله، لكن كان أحمقا، كان به حمق، فلما رد عليها معاوية قالت: لا والله ليس الأمر كذلك، لكنك تؤثر هذا، تفضل هذا على ابني. فقال: سوف أبين لك ذلك. فأمر باستدعاء ولده عبد الله من ابنة قرظة، قال له: يا بني، إني أردت أن أعطيك ما أنت أهله، ولست بسائل شيئا إلا أجبتك إليه، يعني شو ما تطلب مني هأعطيك. معاوية شو؟ خليفة، وبيت المال تحته، وله سلطة كبيرة، وجاب ابنه هذا الأحمق وقال له: شو ما طلبت مني سوف أعطيك. الواحد منكم يتخيل نفسه ابن خليفة وأبوه قال له: شو ما بدك بعطيك. فاسمعوا ماذا طلب ابن معاوية. قال: حاجتي أن تشتري لي كلبا فارها وحمارا. قال له: أي بني، أنت حمار وتريد أن أشتري لك حمارا؟ قم فاخرج عني. ثم أحضر يزيد فقال له مثل ما قال لأخيه. فخر يزيد ساجدا ثم رفع رأسه وقال: الحمد لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة، يعني أطال بعمره، وأراه في هذا الرأي، يعني جعله من أهل الرأي. حاجتي أن تعتقني من النار، لأن من ولي أمر الأمة 3 أيام أعتقه الله من النار، يعني فأطاع فأحسن. فحاجتي أن تعقد لي العهد بعدك وتوليني العام الصائفة، يعني تجعلني واليا على هذا المكان، وتأذن لي في الحج إذا رجعت، وتوليني الموسم، أكون أنا على رأس أهل الموسم يعني الحج، وتزيد لأهل الشام لكل رجل 10 دنانير، وأن تفرض لأيتام بني جمح وبني سهم وبني عدي، يعني تفرض يعني تعطيهم أعطيات، تأمر بأعطائهم أعطيات لأنهم حلفائي. فقال له معاوية: قد فعلت، وقبل وجهه. فنظر إلى امرأته ابنة قرظة، قال لها: كيف رأيت؟ قالت: أوصيه به يا أمير المؤمنين، يعني خلي يدير باله على خيه إذا هو صار من بعدك الخليفة. فأوصاه. وذكر أن يزيدا حج في حياة أبيه، فلما بلغ المدينة المنورة جلس على شراب له، لأنه كان يشرب الخمر، فاستأذن عليه ابن عباس والحسين، فقبل أن يأذن بإدخالهما قال له أحد حجابه: إن ابن عباس إن وجد ريح الشراب عرفه، فمنع ابن عباس من الدخول وأذن للحسين. دخل الحسين عليه السلام، فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيب، بخور طيب طالع، فقال له: لله در طيبك ما أطيبه. فما هذا؟ قال: هو طيب يصنع بالشام. لما وجد يزيد هذا من الحسين تحركت وقاحته، فدعا بقدح فشربه، ثم دعا بقدح آخر وقال للساقي: اسق أبا عبد الله. فقال له الحسين: عليك شرابك أيها المرء، لا عين عليك مني. فقال له يزيد: ألا يا صاحي، ما أعجب أمرك، دعوتك ولم تجب إلى الفتيات والشهوات والطرب. فنهض الحسين وقال: بل فؤادك يا ابن معاوية تبلت، مات. وذكر بعضهم أنه لما قتل الحسين وثار عبد الله بن الزبير في مكة، دعا ابن عباس لمبايعته، فامتنع ابن عباس، فظن يزيد أن امتناع ابن عباس بسبب أن ابن عباس متمسك ببيعة يزيد، فأرسل يزيد إلى ابن عباس رسالة فيها: أما بعد فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير، قلنا ما معنى الملحد؟ يعني الذي يفعل الحرام بالمسجد، ليس معناه الذي ينكر وجود الله هنا، هذا من الإلحاد في المسجد، لأنه بزعمهم أن ابن الزبير يعصي الله في المسجد. قال: فقد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته، وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا، فجزاك الله من ذي رحم خير ما يجزي، خير ما يجزي الواصلين لأرحامهم الموفين بعهودهم. فإن أنسى شيئا من الأشياء فلست بناس برك وتعجيل صلتك بالذي أنت له أهل. فانظر من طلع عليك من الآفاق ممن سحرهم ابن الزبير بلسانه، فأعلمهم بحاله، يعني حذر الناس من ابن الزبير، فإنهم يسمعون منك أكثر مني ويطيعونك أكثر مني. أرسل هذا الكتاب إلى ابن عباس، فكتب إليه ابن عباس قائلا: أما بعد فقد جاءني كتابك، فأما تركي بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك، ولكن الله بالذي أنوي عليم. وزعمت أنك لست بناس بري، فاحبس أيها الإنسان برك عني، فإني حابس عنك بري. وسألت، أي طلبت أن أحبب الناس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير، فلا، ولا سرور ولا كرامة. كيف وقد قتلت حسينا وفتيان عبد المطلب، مصابيح الهدى ونجوم الأعلام، غادرتهم خيولك بأمرك في صعيد واحد، مرملين بالدماء، مسلوبين بالعراء، مقتولين بالظماء، لا مكفنين ولا موسدين، يعني في قبور تسفي عليهم الرياح. فما أنسى من الأشياء، يعني إن نسيت شيئا من الأشياء فلست بناس إطرادك حسينا من حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنسى أنك طردت الحسين ولاحقته حتى أخرجته من المدينة؟ فلست بناس إطرادك حسينا من حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرم الله، يعني إلى مكة، وتسيرك الخيول إليه، فما زلت كذلك حتى أشخصته إلى العراق، فخرج خائفا يترقب، فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فطلب إليكم الموادعة، يعني المسالمة، وسألكم الرجعة، فاغتنمتم قلة أنصاري واستئصال أهل بيتي، وتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك والكفر، كأنكم قتلتم كفارا. فلا شيء أعجب عندي من طلبك ودي، وقد قتلت ولد أبي، وسيفك يقطر من دمي، وأنت أحد ثأري، يعني أحد الذين أريد أن آخذ بثأري منهم. ولا يعجبك أن ظفرت بنا، يعني لا تطمئن أنك نلت منا وظفرت بنا، فلنظفرن بك يوما. والسلام. الذي يقول هذا الكلام من؟ عبد الله بن عباس. العباس وعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله هو ابنه، ويزيد هو ابن معاوية، ومن معاوية إلى آخر الخلفاء من نسله أو من نسل مروان بن الحكم ومن جاء بعدهم يقال لهم بنو أمية. العباس هو جد الخلفاء العباسيين الذين أطاحوا بملك بني أمية. هذا الكلام من عبد الله بن عباس مما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم من أنه سيؤول الأمر بعد ذلك إلى أحفاده. لأن الذي قضى على بني أمية هم العباسيون. أبو العباس الذي يقال له السفاح كان أولهم، ثم أبو جعفر المنصور، ثم ولده المهدي، ثم ولده هارون الرشيد، ثم الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم، وهكذا. مات يزيد بن معاوية فبايع الناس ولده معاوية بن يزيد، بايعوه بالخلافة بالشام. في هذا الوقت كان عبد الله بن الزبير مبايعا بالخلافة من أهل الحجاز، من أهل مكة والحجاز. فلما هلك يزيد وصل الخبر إلى عبد الله بن الزبير وهو بمكة، وصله الخبر قبل أن يعلم الحصين بن نمير الذي كان على رأس جيش أهل الشام محاصراً لابن الزبير. وكان الحصار قد اشتد من الشاميين على ابن الزبير ومن معه، فناداه ابن الزبير هو وأهل مكة: علام تقاتلون؟ لأي شيء تقاتلون وقد هلك طاغيتكم؟ فلم يصدقوه إلى أن جاء الخبر إلى الحصين، فلما بلغهم الخبر أرسل الحصين إلى ابن الزبير يطلب منه موعدا للقاء فيما بينهما. فحددوا في تلك الليلة مكانا هو الأبطح، يسمى الأبطح، التقيا به وصارا يتحادثان. فراس فرس الحصين، راس يعني أخرج الروث، فجاء حمام الحرم يلتقط روث الفرس، فكف الحصين فرسه عنهن وقال: أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم. خاف على حمام الحرم من أن يقتله فرسه. فقال ابن الزبير: سبحان الله، تتحرجون من هذا وأنتم تقتلون المسلمين في الحرم؟ إنه خايف إنه حصانك يقتل حمام وأنتم عم تقتلوا المسلمين في حرم الله؟ فكان من جملة ما قال الحصين لابن الزبير: أنت أحق بهذا الأمر، يعني من أولاد يزيد، هلما فلنبايعك ثم اخرج معنا إلى الشام، فإن هذا الجند الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم، فوالله لا يختلف عليك اثنان، وتؤمن الناس وتوقف هدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك وبين أهل الحرم. فقال له الزبير: أنا لا أهدر الدماء، والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم، يعني أنا أخاف أن يقتل رجل منهم ولو قتلت عشرة منكم. فصار الحصين يكلمه سراً والزبير يجهر بالجواب حتى يسمع الناس. وهو يقول الزبير يقول والله لا أفعل والله لا أفعل، وذاك يكلمه سرا. فقال له الحصين قبح الله من يعدك بعد ذاهبا وآيبا، كنت أظن أن لك رأيا يعني لك كلمة وأنا أكلمك سرا وأنت تكلمني جهرا، أدعوك للخلافة وأنت لا تريد إلا القتل. فتركه ورحل هو وأصحابه إلى المدينة نحو المدينة. عبد الله بن الزبير كان يظن أن الحصين يريد بذلك أن يفرق بين ابن الزبير وبين أصحابه، كان يظن أنه يريد أن يوهم أهل الحجاز أنه جرى اتفاق معه على حسابه، لذلك ما تبعه في هذا. ثم بعد ذلك أرسل إليه المسير إلى الشام لا أفعله، لكن بايعوا لي هناك فإني مؤمنكم وعادل فيكم، أنتم اذهبوا إلى الشام وخذوا لي البيعة من أهلها. فقال له الحصين إن لم تأتي بنفسك فلا يتم لك الأمر، لأن هناك أناسا من بني أمية يطلبون هذا الأمر له. وسار الحصين إلى المدينة، فلما عرف أهل المدينة أن يزيدا هلك اجترأوا على أهل الشام، فكان كل من فرد واحد منهم بأحد أهل الشام أخذ منه دابته. المؤرخون يقولون لو خرج ابن الزبير إلى الشام معهم ما كان اختلف عليه اثنان، لكن قدر الله وما شاء فعل. الحاصل أن معاوية بن يزيد بويع بالخلافة بعد أبيه، لكنه لم يمكث فيها إلا 3 أشهر مات بعدها. بعضهم قال ملك 40 يوما ومات، كان مضى من عمره حين مات 21 سنة و18 يوما. وفي آخر إمارته، في آخر وقته، أمر بالناس أن ينادى بالناس فنودي الصلاة جامعة، جمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني ضعفت عن أمركم، يعني أنا لا أستطيع أن أحكمكم أن أكون خليفتكم، فنظرت في الناس طلبت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجد، فبحثت عن 6 كالستة من أهل الشورى فلم أجد، فأنتم أولى بأمركم اختاروا له من أحببتم. ثم دخل بيته وتغيب فيه حتى مات، وقيل أنه مات مسموما. قبل أن يموت قيل له يا أمير المؤمنين لو استخلفت من بعدك لو سميت واحدا، قال لا أتزود مرارتها وأترك لبني أمية حلاوتها، أنا بدي أحمل المسؤولية سمي واحد من بني أمية هني يتنعموا الدنيا وأنا أتحمل مسؤولية هذه التسمية يوم القيامة، لا أفعل. استمر الوضع على ما هو عليه. بعد ذلك الأمور بالنسبة لبني أمية تطورت. عبد الله بن الزبير كان بعد ما زال في مكة ومعه أنصاره من أهل الحجاز. إن شاء الله بالدرس القادم نذكر تفاصيل ما جرى بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين بتاريخ من مضى، وأن يحشرنا مع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين تحت لواء نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك فيكم. مين؟ يعني كان ايه خلص. ما ظهر منهم هذا الامر، لكن هذا الذي فعله ان ما جعل الخلافه لاحد من بني اميه كان شيئا حسنا. من بني أمية لا يستثنى بالصلاح، يعني من الظاهرين، إلا عمر بن عبد العزيز. من بني أمية الذين تولوا الأمر بن معاوية وبعد ذلك. من خلفاء بني أمية لا يستثنى إلا عمر بن عبد العزيز. مسبة علي هو الذي أوقفها، لكن كما كانت قبله رجعت بعده. أيوه يزيد، يزيد بن معاوية ما كان ولد عمر. لا لا، بعد عمر الذي الذي تولى بعد عمر هو هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك تولى بعد عمر بن عبد العزيز، والذي سماه سليمان بن عبد الملك، قال يتولى الأمر عمر ثم بعده فلان، وأخذ البيعة على ذلك. لا، لأنه هو لا يستطيع أن يغير، لو كان هو مات مسموما سموا له، ما كان أصدقاء المغير. بل أمية كانوا له بمرصاد، سموا له لما رأوا منه هذا التغيير، وضعوا له السم، قتلوه. ما قتلوه، لو لعله ما أعلم، لو زاد عمره في الخلافة على ذلك إيش كان سوى، الله أعلم. لكن يكفي من محاسنه إيقافه مسبة عليه على المنابر.